بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه كلمة مختصرة نضمنها الحديث عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بمسار هذه الدروس وهذه المجالس. كان من المفترض كنت أنتظر أن يكون معنا بعض الأساتذة اليوم، لكن الظاهر أنه تعذر المجيء عليهم أو عليه. مهم درس الجاي كاين درس، أهم شيء يوم الجمعة كاين درس، وفي في في علم في أصول التفسير، في أصول التفسير. لا أدري، أنا كنت اقترحت مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن للأسف لا، لن يكون يعني أنا مشغول ولا علي أكون مسافرا. يعني لو كنت هنا لا شرحت مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنت قد درستها منذ سنوات وهي مقدمة نافعة. المهم، المادة أول مادة من السنة الثانية تكون في علم من علوم القرآن الكريم، وهي مادة أصول تفسير، مادة أصول تفسير من خلال مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو كتاب آخر بحسب ما يراه الشيخ أو الأستاذ المدرس. نعم. أمر ثاني، الأسئلة لنجيب عنها باختصار على كل حال حتى لا نطيل عليكم. السؤال الأول، هل تصح الصلاة خلف من يمسح على الجوارب وأنت تعتقد عدم صحة المسح على الجوارب؟ الجواب نعم، يصح. سيأتينا في دروس الفقه في أحكام الإمامة بيان من تصح الإمامة خلفه، من ذلك قول البشار، من ذلك من يخالفك في الفروع ومن يخالف فرعنا والأعمى. سيأتي إن شاء الله أنها مسائل اجتهادية. فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها، لأنه خلاف في الفروع وليس خلافا في أصول قد يؤدي إلى خروج المخالف من ملة الإسلام. والقاعدة عند كثير من أهل العلم من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. السؤال الثاني، ما توجيه المالكية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في وادي رانونا هم يشترطون المسجد كشرط صحة؟ هذا إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير المسجد. حديثنا عن أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي وجود مسجدين. قباء أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفي وجود مسجد، لأنه كثير من العلماء يذهب إلى أنه هناك خطب جمعة أقيمت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مصعب بن عمير كان يعلم الناس ويخطب فيهم. إذا سلمنا أن صلاته صلى الله عليه وسلم لم تكن في مسجد فنعم، لا إشكال وارد، صحيح وله وجه، يحتاج إلى بحث، الله تعالى أعلم. نعم. السؤال الثالث، كيف يكون رد على الشيعة الذين يستدلون بحديث الكساء على عدم دخول النساء في أهل البيت؟ هذا ليس مذهب الشيعة، هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، هل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته أم لا؟ هذا في خلاف بين أهل السنة. ممن ينفي كون أزواجه صلى الله عليه وسلم من آل البيت يذكر حادثة الكساء، أم سلمة لما سألته بذلك فقال أنت على خير، ولم يجعلها من البيت. لكن سياق آية الأحزاب والله أعلم، سياق الآية هي نساء النبي استنك أحد من النساء إن اتقيت إلى غيث، ثم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سياق آية الأحزاب قوي في دخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته بدلالة السياق، واضح. فيولي عندنا للفظ الآل معنيان، معنى عام ومعنى خاص، معنى العام ومعنى الأعم، أعم أتباعه على دينه، معنى العام قاربه، يدخل في ذلك دخولا أوليا ذريته وآل بيته من بني هاشم بن المطلب على خلاف وأزواجه صلى الله عليه وسلم. والمعنى الأخص لهما ذريته، يعني ذريته يعني بنو هاشم وبن المطلب على خلاف، واضح. فهنا عندنا معنى خاص ومعنى العام ومعنى أعم. لا شك أن لأهل الكساء خصوصية، هم الذين يدخلون دخولا أوليا في آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالآل بالمعنى الخاص بنو هاشم اتفاقا وبنو المطلب على خلاف، واضح هذا. أزواجه صلى الله عليه وسلم داخل في آل بيته على قول بمعنى العام، لأنه أهل بيته، والله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سياق الآيات يشعر بأن نساءه داخلين، نساءه داخلات في هذا. وهذا الذي رجحه الشيخ الأمين، الشيخ محمد الأمين، شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره. مسألة خلافية، ما تحسوش بزاف بين السنة، مسألة خلافية، وكان النفس تميل إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بالمعنى العام. والمعنى الأعم قلنا أتباعه على دينه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أتباعهم، هذا بمعنى العام. لكن يبقى أن المعنى بمعنى الأعم، عفوا، هو العلماء إذا تكلموا عادة في أهل البيت يقصدون المعنى الخاص، يقصدون آل البيت الذين جاء فيهم الحديث بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ما تعلق بعمود نسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك وقع الخلاف شيئا ما في الأزواج، لأنه بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لأنه الإنسان ما يعني المعتبر الناس يعتبرون ما كان من صلب الولد الذي يرجع إلى النسب. لكن سياق الآية يدل على أنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فيدخل ظاهر أنهن داخلات، والله تعالى أعلم، رضي الله عنهم. كيف يكون الرد على من يتهمون النبي، السؤال الرابع هذا، كيف يكون الرد على من يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم قاطعوا الطريق؟ قلت لك هذا، شو ذكرنا هذا في غزوة بدر، المسلمون ظلموا وأخذت أموالهم. الإنسان إذا مكنه الله من عدوه ليسترد ماله لا يعد خالفا، واضح. أنت أخذ مالك غصبا وظلمت وطردت وأخرجت وأذيت، ثم مكنك الله من عدوك لتسترد شيئا من مالك، هذا يكون اعتداء أبدا. الذي أولئك ما عليهم من سبيل كما أخبر القرآن الكريم، الذي ينتصر بعد ظلمه ليس ظالما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغته نعير أبي سفيان، وخرجوش باش يقاتلوا، خرجوش باش يقتلوهم، أموال وأهبت فاستردون أموالهم، هذا عين العدل لا شبهة فيه إن شاء الله، لأن استرداد الإنسان لحقه لا يعد اعتداء أو لشيء من حقه. الناس تركوا بيوتهم، تركوا دورهم، وخرجوا من أموالهم كما أخبر القرآن، ومن ديارهم، أنهم يستردون شيئا مما أخذ منهم. السؤال الخامس، ما فهمتش كلمة الأولى، هل كذا الكاميرات المراقبة أتغني؟ هل تغني كاميرات المراقبة عن 4 شهور في إثبات الزنا؟ لا تغني. المجامع الفقهية المعاصرة تكلمت على الوسائل الحديثة في إثبات الحد. أذكر أن دار الإفتاء المصرية وجمع من الفقهاء كلها يعتبرونها قرائن، ما رهيش، لا ترقى إلى درجة البينة. فوتوشوب أشياء كثيرة دخلت هذا الباب، كاميرات ما تكفيش، قرينة يعتمد عليها القاضي، يستند إليها القاضي، يستأنس بها القاضي، بس أنه يبني عليها مثلا إقامة حد الزنا ولا هذا، يعني لأنه حتى يخضع لقوانين التصوير، كيف صور مش صوره عام، شرط الزنا علاج الحشفة في الفرج، هذا يصور، وإذا صور بعينه طيب الصورة العامة ما تكونش، يعني فيه إشكالات كثيرة. وذلك وسائل إثبات المعاصرة أكثرها أو كثير منها ينظر إليه الفقهاء على أنها قرائن تقوي، ليست بينة واضحة، لأن الأصل هو صيانة الأعراض ودفع الحدود بالشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام يدفع الحدود بالشبهات. نعم، بعض الوسائل المعاصرة قد ترقى إلى جهة القطع فيؤخذ بها، قد نعم صحيح، لكن مش دائما هذه، لا لا، حتى البصمة الوراثية لم اعتمدوش عليها في إثبات الزنا، لأنه ليس لأنه ثبوت البصمة الوراثية بمعنى أنه هذا وليدها وليس من فلان من غيره، دخول المني إلى فرج المرأة الزنا ليس شرطا فيه، قد يدخل المني إلى فرجها أكرمكم الله رجلها ما يولدش مثلا وكذبت عليه ودارت عملية لم يكن عن طريق زنا، مثلا دارت عن ولدت عن طريق أطفال أنابي كذبت عليه ودارت عملية مثلا وداروا لها مني في بطن ولدت مثلا، واضح ليس زنا، فما يمكنش تعتمد على البصمة الوراثية تثبت بلي هذا الولد ليس من هذا، قل فهي زانية ليس دائما، واضح فهمتوني شو حبيتكم؟ إيه ما وش كل وسائل معاصرة لا يستند إليها في كل شيء، بل كل وسيلة لا بد من نظر خاص يتعلق بها. جي بعض الناس يستعجل يقول ها ما دمنا أثبتنا بأن هذا الولد ليس ولد زوجها فهذا يعني أنها زانية، لا يلزم، هذا ليس بلازم. عندنا الآن في الطب الحديث أطفال الأنابيب وما فيها زينة ولا هم يحزنون، أطفال الأنابيب يعني بأن يصنع رحم ويديروا له هذا يكون مني من إنسان آخر، لكنها لم تزني، المرأة هذه لم تزني، يعني هذا ليس علامة واضحة على الزنا، هذا مما يدخله الاحتمال، الله تعالى أعلم. المهم سألتني على الزنا، ما هو الزنا؟ هذا تفصيلات أمور أخرى يعني كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. فالفقهاء يقولوا باللي هي قرائن. السؤال الخامس لقد تعريف شنو هو؟ المرأة سجدت هي للحج هي وزوجها. أيوة. قبل أيام من سفرها حجت وزوجها. والله قلت لك أنا جاوبتك في على الخاص بالجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن المرأة، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في أحكام العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، أنه يلزمها أن تمكث في بيتها. العدة وش لازم تكون في بيت الزوجية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك كما عند الترمذي وغيره، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالجمهور على أن العدة تكون في بيت الزوجية، طائفة من السلف لا بأس بها، بها يعني من العلماء الكبار كانوا يذهبون إلى أن العدة ليس من شرطها بيت الزوجية، تعتد حيث شاف، وبهذا أخذ بعض من السلف رخصة، وكان لا أدري. أما في الصورة باش نفتي لها نقولها تروح لا ما تروح، أنا والله مانيش مفتي، تروح تسقسي كاش مفتي يتحملها بينه وبين الله تعالى، شوف الظروف نتاعها مثلا باللي الحج ما يتكررش وجهها مرة في الحياة، قد تحج هذه المرة وإلا قد لا تحج حتى تلقى الله تعالى، واضح؟ إيه يقدر يسيب لها فتوى، تعرف لأنه مثل هذا أنا والله لا أجرؤ عليه بيني وبينك، أنا ما أدش ما أقدرش لا أستطيع أن أفتيها في هذا. الخلاف معروف، خلافه معروف وله وجه، لأنه فيه نقاش كبير، كنت لعلي تعرضت له في موضوع مشي هنا يعني في دروس أخرى، لكن أنا أقولها فعالي هذا فعالية قول من قال لست عالما، هم يقول سيدي عبد الله وقول من قال لدى عالما لقي الله سالما فغير مطلق، إن علقها في عمق عالم ولقى الله سالما، قلد عالما تلقى الله سالما، هذه مش على أطلقها، تقلده في إفتائه بالراجح أو القوي أو المرجوح الذي شهد له، يعني موش على إطلاقه، إنسان عرف عنه تساله في الفتوى مثلا وتوسعه هذا يحتاط في الأخذ عنه، ولم يقول نابغ الغلاوي رحمة الله عليه ولم يجوز تساهل في الفتوى، بل تمنع الفتوى بغير الأقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء أصولها يمنع، لكن هذا من عرف عنه التساهل، لكن أحيانا يكون العالم حازما ليس متساهلا، لكن من باب العمل بالضعيف لمرجح. أصوليون تكلموا عن سبب ذكر الأقوال الضعيفة في الكتب، إذا كان الضعيف ضعيف لماذا يذكره الفقهاء في كتبه؟ أشار إلى هذا سيدي عبد الله بقوله وذكر ما ضعيف ليس للعمل، ليس للعمل به، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحول، بل للترقي في مدارج السنة، مدارج الاجتهاد. لأن الإنسان إذا عرف عرف الأقوال الضعيفة عرف مداركها، ويعرف باللي هذا، ومعرفة المدرك مما تنمو به الملكة الفقهية، تعرف القول وصاحبه ودليله، وتشوف بهذه المسألة فيها أقوال أخرى، فيها نظر آخر، فيها اجتهادات أخرى، هذا مما ينمي ملكة الاجتهاد. بل الترقي في مدارج السنة، ويحفظ المدرك من له اعتناء، أو لمراعاة الخلاف المشتهر، أو لمراعاة لكل ما سطر، يعني لمراعاته، يعني تكون مسألة لا يوجد فيها إلا هذا القول ولا فيها أقوال أخرى، قد يقع ما يسمى بمراعاة الخلاف. إذا كان ذلك القول الضعيف له وجه، هو ضعيف بالنظر إلى هذا القوي، لكن ضعفه ليس شديدا، بالنظر إلى هذا القول الراجح ضعيف، لكن هو في ذاته مش ضعيف، له وجه، لكن هذا أقوى منه، واضح؟ تقرأها في التعارض والتعادل والترجح والتراجح. وقال لك هنا في الأخير: وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور وثبت العزو، وقد تحقق ضر من يضر به تعلق. يعني قد يعمل الفقيه بل يفتي بالقول الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا. الله أعلم القول الثاني هذا من جمهور ضعيف مرضول، يعني من جمهور أقوى من حيث الدليل، لكن هذا كله وجه استند في ذلك إلى آثار. فلعلها إن شاء الله تسأله أحد أهل العلم الفقهاء إن شاء الله يفتيها بهذا، يعني خاصة إذا كان سامي في سلوش الحج فرصة، هذه هو يقدر ما يحج إلى أن يلقى ربه ومولاه، فله في القول الآخر ساعة إن شاء الله تعالى، وهي مسألة ظنية اجتهادية. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، شكر الله لكم صبركم معنا في هذه الأيام، وقد سعدت بصحبتكم أياما، وعسى أن أسعد بكم أعواما إن شاء الله. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.